وإني تعرف فيكم ما لم تضلوا إن أسلمتم بكتاب الله فضلته وعرفه أخبرهم أنهم لن يضلوا أبدا ما اعتصموا بكتاب الله وإنما يأتي الضلال عند إعراضهم من كتاب الله وتفريطهم فهذا يدل على شرعية الخطبة يوم النحر ويوم عرفة لتوعية الناس وتفقيههم في الحج وفي يوم ولودهم كلها وفق الله جل وعلا. والله ليك لو كان جماعة شباب ذهبوا هل أمير الرحلة يخطبهم؟ الحج يعني انتهوا رموا واحتحللوا فاجتمعوا في مكان في أي مكان شباب ولا شباب؟ رجال ونساء يتسوى لها يذكرهم جهة طيب يأخذ بهذا خلاف الإمام ونائبه المفروض يجتمعوا في خيمتنا وفي الأخير بعضهم معه طيب اللي عنده أن يذكرهم جهة الله الناس في حاجة يقول يستحب نعم اللي عنده علم أن يذكر إخوانا صلى الله عليه وسلم في يوم النهر وفي غيره في كل وقت بالنسبة للعمرة هناك من يقول أن هناك تحلل أكبر وهو قبل قصف الشعر لا لا ما لا تحل واحد ما في تحل ما في تحل لا هذا في الحج هم العمرة تحللها بعد الطواف والسعي والتقصير أو الحلق طيب قبل تقصير الرجل شعره يحل لها الجماع ولا لابد من تقصير ما يحل شيء حتى يقصر لا جماع ولا غيره مما يحرم بها من الحرام صلى الله عليه قول بعضهم إذا لم يجد مكان في ميناء فيجلس متى انتهت الخيام قياسا على الصفوف في المسجد قول بعض المشايخ يقول إذا لم يجد مكان في ميناء فيجلس متى انتهت الخيام قياسا على اتصال الصفوف في المسجد هل هو وجيه؟ لا نحصل لا في المكان ولا في أي مكان حتى والله نصرته أنت على العزيزية أنت مزدلفة يجلس المكان اللي يوصل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا في جزء عليه المكان اللي يصلح سمك الارصفه او بقاء السياره يجلس فيه لا لا يجلس في مكان خطر لا انت يسمى مكان مناسب ولا يخرج والارصفه اذا سمحت الارصفه خطر اذا سمحت نفس المرور الارصفه خطر المرور خطبه يوم النحر متى تكون؟ اقول خطبه يوم النحر تدخل في خطبه العيد ومتى يكون وقتها؟ النبي خطبه يوم النحر بعد الجمعه الظهر بعد ما جمعه يوم العيد وقف الناس فخطبهم وذكرهم عليه الصلاه والسلام وفي عرفه خطبهم قبل ان يصلي الله بعد الزوال قبل ان يؤذن خطب وذكر الناس اذن ثم خطب الناس ثم امر بالاقامه اذن ثم خطب الناس يوم عرفه ثم امر بالاقامه فصلى الله ثم امر بالاقامه صلى العصر صلى عليه وسلم تقصير النساء شعورهن وصفة تقصير النساء يقصص من أطراف الظهر نعم الله يفيدك خطب الناس في عرفات بعد الزوال ثم أمر بالأذان فأذن ثم وقيل العصر الظهر ثم وقيل العصر أذان وإقامته الأذان بعد الخطبة بعد الخطبة شيخ الله يفيدك من غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يقف هل يعود حرما كما جاء في لا هذه ضعيف لا يبقى على حاله حديث هذا في أبي عبيدة هو مسوق الحال ما نحتاج له نعم. بمدى النساء القص بمدى النساء عام ولا؟ نعم. بمدى القص الشعر النساء هل عام ولا مكان واحد تكفي بمدى النساء؟ أما تعم طرف الضفائر كل ضفيرها تخدم هذا عليه. وإن كان من قول تعم متى تجمع تخدم الطرف. سلام عليك هل نسيت قص شعر النساء؟ مثل الرجل مثل ذكر القص. إذا ورد في الحديث رخص هل يفهم به أنه غيرهم يحرم عليهم البقاء والذهاب إذا ورد في الحديث كلمة رخص في ذلك هل يفهم أن من كان في حاجة يباح له أما غيره فيحرم عليه هذا قاعدة رخص لقوم دون قوم في الرخصة تصمم ما حصل تخيف الضعفة أحسن أن يحتج به بعضها لما لا أن غير الضعفة ما يجوز لهم أن ينفعوا في مزدلفة أحسن الله مزدلفة مزدلفة أحسن الله كما يقال للتحريم بقاهم يجب لأنه قول أسماء رخص الرسول في الضعن هل يفهم من ذلك غير الضعن وغير من كان تبعا لهم يحرم عليهم الذهاب محل الله أقول محل الله لكن هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن جاء نصوص تدل على تسامح في هذا الشيء لأن الزحام وشد وكثرة الناس تعطي قوة الرخصة وأن الضعفة ما رخصهم إلا من أجل مشقة فإذا جاءت مشقة جاء العذر، جاء الشدة جاء التيسير. فإن العرش الإصرار والناس في النقاط الأخيرة فيها زحام شديد مشقة، فلو جلس الناس كلهم في الضحى مشقة. لو أني استأذنت رسولك أن استأذنت سوداء، لا لا لا تورع منها، ولا أذن سوداء للجميع أو أذن سوداء للجميع لله ولغيره. صلى إليك الشيخ، بالنسبة لنزلون إلى العجزية في النهار ويرجعون إلى منى بالليل، آخر وقت متى صلى إليك؟ هذا لا ينجم، إذا وجدوا الجلوس يلزمهم الجلوس منه، إذا وجدوا مكان يلزمهم الجلوس منه، أما إذا ما وجدوا مكان ما يلزمهم أخر منها في الليل، يبيتهم في محلهم. بعض الحملات قد يعرض بعضهم خطر، يبيت في الطرقات وعند السيارات وبين الخيام، هذا خطر لهم. أحصل إليك بعض الحملات يعني لها مكان في منى ولها مكان في العجزية، في النهار ينزلون العجزية في الليل يرجعون إلى منى. لكن أفضل بقاء في منى الليل والنهار، مثل ما بقينا في الليل والنهار يعني عنده مكان لا يترفع له العجزية. طيب أحصل إليك متى يعني آخر وقت يعني؟ المبيتك في المبيت، لكن كونه يبقى في منى جميع النهار والليل إلا من حاجة هذا أفضل. تعسل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحصل إليك لو أتى إليها الساعة الثانية ليلة إلى الفجر ساعتين يكفيها؟ لا الأصل أغلب الليل، لكن لو تأخر من عذر شرعي مثل تأخر طريق مزدلفة تأخر يكون معذور. نعم قد يكون تأخر في الطريق، قد يفوت أيضا من مزدلفة، فهي عذر فهي عذر، فاتقوا الله ما استطعت. لو تعطلت السيارات وتعطلوا في الطريق ولا جو مزدلفة إلا فجر أو صبح معذوري. ضابط العذر يا شيخ، ضابط العذر العجز اللي يعجز عن المجيء. الحاج من استمع إلى خطبة المسجد الحرام خطبة عيد الأضحى، الحاج إذا استمع إلى خطبة عيد الأضحى وهو في المسجد الحرام ما في بأس؟ أحسن الله الشيخ، واحد قال أعمال الحج ولكنه ترك طواف الوداع، ترك ومر عليه عام، عليه دم في البحر مكان الفقراء ولا لا؟ من تعطى الوداع في الواجبات عليه دم في البحر مكان الفقراء في مكة في مكة في عالم المنطقة يذهب. أحسن الله عليك، استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة عليه دليل يا شيخ؟ نعم استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة عليه دليل. شو اثنين من ثلاثة؟ يعني يفعل اثنين من ثلاثة تحلل هذا ما تقدر البحث. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى وقصر تطيب، هذا اثنين من ثلاثة، لكن قول بعض تطيب بعد الرمي والحق طيبة عائشة، لكن النساء يبقى تحريم النساء يبقى تحريم النساء حتى يكمل حتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي مع الرمي والتصفيق أو الحق. صلى إليك، لو مثلا لو قالت النساء مثلا أريد أن أقصر شعر راسي يعني صلى إليك عموم يعني ما هل يقال لهم أن الشعر مهم للمرأة وكذا أو أنه يعني يعطيها جمال وكذا، بحيث أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بقص قدر أنملة صلى إليك، هل يقاس صلى إليك؟